بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال رحمه الله: ومن جمع في يومين أو كرر في يوم ولم يكفر فكفارة في الثانية وفي الأولى اثنتان، ومن جمع ثم كفر ثم جمع فكفارة ثانية. قول رحمه الله: ومن جمع في يومين، يعني فيجب عليه كفارة، فالواجب عليه أن يكفر كفارتين اثنتين، لأن كل يوم له كفارة، فكل يوم يوم متعبد فيه بالإمساك، فمن نقضه بالجماع وجب عليه كفارة. يعني لو أن شخصا جامع كل يوم في نهار رمضان يجامع، فيجب عليه 30 كفارة. لكن لو في يوم واحد جامع 10 مرات مثلا ولم يكفر، فليس عليه سوى كفارة واحدة، لنا في يوم واحد. لكن لو في هذا اليوم جامع الظهر مثلا ثم كفر العصر ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم بعد أن كفر، فهذه كفارة ثانية، لأنه ذنب آخر لم يكفر عنه، فالكفارة الأولى حملت الذنب السابق، أما الذنب التالي لم تحمله تلك الكفارة. لذلك قال: ومن جمع في يومين ففيه كفارتان، ومن جمع في 5 أيام رمضان عليه 5 كفارات، وهكذا بعدد الأيام التي جمع فيها إذا لم يكفر في نفس اليوم. قال: من جمع في يومين أو كرر في يوم واحد ولم يكفر، ما كفر، يعني مثلا 10 مرات وما كفر، قال: فكفارة في الثانية، فكفارة واحدة في الثانية، لأن في يوم واحد ولم يكفر، وفي الأولى، في المسألة الأولى وهي من جامع في يومين فكفارتان. وهذا قول الجمهور بالنسبة للمسألة الأولى، المالكية والشافعية، ورواية الإمام أحمد أنها لا تلزم الكفارة واحدة، مذهب الجمهور مثل ما قال المصنف رحمه الله. ثم بعد ذلك قال: ومن جامع ثم كفر، انتهى في اليوم هذا جامع انتهى، لكن لو جامع مرة أخرى ولم يكفر فكفارة ثانية، لأن الكفارة الأولى حملت الذنب السابق. قال: وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، من لزم الإمساك إذا جامع، ما الذي يلزم الإمساك؟ مثل لو شخص ما بيت النية من الليل، فلما أصبح الفجر قيل له: أخبرونا بعد أن طلع الفجر، فقيل له: أتانا الخبر في الليل أمس أن اليوم رمضان، هو ما بيتني من الليل، لكن مع ذلك يجب عليه الإمساك. فمن وجب عليه الإمساك وجامع فحكمه كالأحكام السابقة، فإذا جامع في يوم واحد ثم كفر ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم كفارتان، وإذا جامع ثم جامع ثم جامع وما كفر فالتزم سوى كفارة واحدة. ثم بعد ذلك قال: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط تلك الكفارة، تبقى في ذمته. فإذا جن فيعتق من ماله رقبة، وكذلك لو مات تبقى في ذمته هذه الكفارة. فإذا جامع ثم مرض وهو جمعه معافى ثم مرض ينتظر حتى يشفى، ما يستطيع يعني، فإذا كان مرضه لا يمكن برؤه في الغالب ينتقل بعد ذلك الكفارة التي تليها من إطعام من الرقبة، لم يجد رقبة ولا يستطيع الصوم فإنه يطعم 60 مسكين كما سيأتي غدا إن شاء الله. لذلك قال: ومن جامعه معافى ثم مرض أو جن كذلك أو سافر، يعني جامع هو معافى ثم سافر، تبقى هذه الكفارة في ذمته حتى يعود من السفر ويقيم، فإذا قام يجب عليه أن يفعل تلك الكفارة. وإذا كان وهو مسافر ليس معناه أن في السفر وهو يستطيع أن يعتق رقبة نقول لا تعتق حتى تقيم، لا، حتى لو مسافر ويستطيع أن يعتق رقبة يعتق رقبة. يعني أن من جامع وهو معافا فإن الكفارة تبقى في ذمته سواء جن أو مرض أو سافر. فتبين مما سبق أن الكفارة تتعدد بعدد الأيام، لأن كل يوم له حرمته، فإذا اقترف ذنب الجماع فيه وجبت عليه الكفارة، وإذا في يوم واحد جامع أكثر من مرة ولم يكفر تلزم كفارة واحدة، وإذا جامع ثم كفر ثم ذلك جامع تلزم كفارة أخرى لأن الذنب لم يرفع بالكفارة. وكذلك المسافر إذا قدم أو إذا تكرر الفعل فعل ثم جامع ثم كفر ثم جامع يقول يكفر وهكذا. والمسألة الأخيرة وهي أنه إذا كان فعل الجماع في نهار رمضان ثم حدث له أحد الأمور التي تسقط عنه وجوب الصوم من الجنون والمرض والسفر، فإن هذه الكفارة تبقى في ذمته ما تسقط عنه. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.